بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في أبواب سجود القرآن. هنا في سؤال متعلق بالكسوف، قال: كيف نعرف أن الله أنه جلي الكسوف ونصلي في المسجد؟ يعني كيف نعرف أن الشمس انجلى كسوفها والقمر؟ هذا إذا كان في النهار فإنه يعرف من خلال أشعة الشمس. إذا صلينا في النهار في كسوف الشمس نعرف ذلك من خلال الأشعة. وأما في الليل فإننا نطيل في الصلاة حتى يغلب على الظن أنه قد جلي الكسوف، حتى يغلب على الظن أنه جلي الكسوف نطيل. وعلى فرض أن الصلاة انتهت ولم يزل الكسوف أو الخسوف، ففي هذه الحالة نبقى نذكر الله ونستغفر وندعو ونكبر ونعمل العمل الصالح من صدقة وغيرها إلى أن ينجلي الكسوف كما تقدم، والحمد لله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سجدة صاد، السجدة التي في سورة صاد. والبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة ببيان أن هذا الموضع فيه سجود، وإلا المسألة فيها خلاف بين الصحابة، ولكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد عندها كما سيأتي. والخلاف عن عبد الله بن مسعود وعن أصحابه أيضا أنه كان لا يسجد في سجدة صاد، ويقول: توبة نبي، توبة نبي، ولا يسجد. ولكن ثبت مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد عندها كما سيأتي. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال: حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد فيها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب هو الأزدي البصري، قاضي مكة، وهو ثقة إمام حافظ من التاسعة، توفي سنة 24 و200، وله 80 سنة، وحديثه في الكتب الستة. قال: وأبو النعمان، أبو النعمان ومحمد بن الفضل السدوسي، أنه قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم البصري، وهو إمام ثقة جليل من أئمة السنة والحديث، توفي سنة 79 و100. عن أيوب بن أبي تميم السختياني أبو بكر البصري أيضا، وكان إماما ثقة جليلا كذلك. عن عكرمة، عكرمة هو مولى عبد الله بن عباس، وأصله من البربر، مدني. قال الذهبي رحمه الله في الكاشف: روى له مسلم في المقدمة، وتحايده مالك، تحايده مالك يعني تحاشاه. لماذا؟ لأن عكرمة كانت عنده بدع، كان يرى السيف كما يقول الذهبي في الكاشف. وكان الأئمة رحمه الله كثير منهم لا يأخذون العلم عمن كانت عنده بدعة وعنده انحراف في السنة، كمالك بن أنس كان شديد التوقي في الشيوخ، لا يأخذ إلا عن ثقة وعن عالم سلفي رحمه الله، ولذلك تحايده مالك. وإلا عكرمة استقر رأي العلماء، هو في كلام في عكرمة وأنه كذب، لكن استقر رأي العلماء فيما بعد على أنه ثقة وعلى أن حديثه صحيح، بغض النظر عن رأيه وفكره وبدعته، لكن هو إذا حدث بحديث فإنه يكون حديثا صحيحا. والبخاري رحمه الله احتج به، احتج بعكرمة، وهذا الصحيح ما ذهب إليه الإمام البخاري. توفي عكرمة سنة 600 أو 700 وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد فيها. هذا الحديث رواه البخاري أيضا في كتاب التفسير بلفظ آخر عن مجاهد، هنا رواه عن عكرمة وهناك رواه عن مجاهد. قال مجاهد: سألت ابن عباس من أين سجدت، أي في صاد، فقال: أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان، هذه الآية التي الآيات التي في سورة الأنعام، ومن ذريته داود وسليمان، وذكر الله عز وجل جملة من الأنبياء ومنهم داود وسليمان، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود عليه السلام، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى. إذن عبد الله بن عباس هنا يقول إن هذه السجدة نعم كانت لداود، فخر راكعا وأناب. هي داود عليه الصلاة والسلام لما من الله عليه بالتوبة خر راكعا شاكرا لله عز وجل ومنيبا إليه سبحانه وتعالى، فهي توبة نبي، والله أمر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بالأنبياء قبله، وذكر الله عز وجل في القرآن أسماء أنبياء ومنهم داود. ولذلك ابن عباس هنا اختصر الآيات، قال: أو ما تقرأ، قال لمجاهد: أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان، يعني داود وسليمان مذكوران، داود مذكور في جملة الأنبياء، ثم قال في آخر الآيات: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فسجدها داود توبة لله عز وجل وشكرا على توبته، وسجدها أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن قد يقول قائل: إذا كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء ولا شك في ذلك، وأعلاهم رتبة ومنزلة، وهو إمامهم في الدنيا والآخرة، فكيف أمر بأن يقتدي بمن كان قبله؟ نعم، أمر بذلك لأنه خاتم الأنبياء، فأراد الله عز وجل أن يجمع له فضائل السابقين كلها، أمره أن يقتدي بالأنبياء قبله ليجمع له عليه الصلاة والسلام جميع فضائلهم فتجتمع فيه، وهي كذلك. ولذلك ما من عمل صالح وما من فضيلة ومزية وخصلة حميدة في نبي من الأنبياء إلا كانت في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. حتى هذه السجدة التي سجدها داود سجدها محمد عليه الصلاة والسلام وتقتدي به الأمة. إذن هذا هو الراجح. وأما قوله رضي الله عنه ليس من عزائم السجود، هذا يفيد أن السجدات التي في القرآن ليست على رتبة واحدة في التأكيد وفي الاستحباب والسنية، هناك سجدات مؤكدة تأكيدا شديدا، وهناك ما دون ذلك، منها هذه التي في سورة صاد، ويظهر الله أعلم أنها كذلك، لأن الآية ليست صريحة بالسجود، وإنما الآية بلفظ الركوع، فخر راكعا وأناب، ليس فيها لفظة سجد، وإن كان الركوع يطلق على السجود، والله أعلم. وهذا الحديث احتجت به الحنفية على وجوب سجود التلاوة في الصلاة، مسألة فيها خلاف، وذهب الأحناف للوجوب، ولكن قولهم ضعيف، وسوف يأتي الرد عليه فيما يأتي، أن سجود التلاوة ليس واجبا. إذن هذا الحديث أفاد أن السجدة التي في سورة صاد سجدة وينبغي السجود لها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سجدها لقوله: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، إذن هذا يرفع الخلاف في المسألة. إذن هذا الحديث متعلق فيه خلافان. الخلاف الأول: هل في سورة صاد سجدة؟ هذا الخلاف الأول. الخلاف الثاني: هل السجود واجب؟ الراجح في الأول أنه فيه سجدة خلافا لعبد الله بن مسعود وجماعة، والثاني أن السجود ليس واجبا وأنه سنة، وأحيانا يكون مؤكدا تأكيدا شديدا وأحيانا لا يكون كذلك لقوله من عزائم السجود، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب سجدة النجم، يشير إلى الآية الأخيرة في سورة النجم. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، سيأتي حديث ابن عبد الله بن عباس سيأتي في الباب الذي بعده إن شاء الله. نعم، نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما لقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال فيه هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر هو الحوضي البصري، وهو ثقة من كبار الطبقة العاشرة، ثقة حجة، توفي سنة 25 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. وفي شيوخ البخاري عمر بن حفص، عندنا حفص بن عمر وعمر بن حفص، عمر بن حفص بن غياث الكوفي، وحفص بن عمر الحوضي البصري، فهذا بصري وذاك كوفي. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي، تقدمت له ترجمة بالأمس، عن الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها. دليل على أن السجدة في النجم موضع من مواضع السجدات في القرآن الكريم، وهذا طبعا يأتي في البحث الذي تأتون به إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء، لا على غير وضوء، هذا الصحيح، هذه الكلمة سقطت على غير وضوء. ماذا يقول في الشرح؟ كذر الأكثر، كذر الأكثر، كلام الحافظ، كذر الأكثر، أيوة الأصيل، أيوة والأول أولى، أي صحيح. إذا الأصيل فقط انفرد بحذف كلمة غير، ولا شك أن هذا في نظري أنا لا أشك أن هذا غلط، وأن الأثر على غير الوضوء، هذا الموجود في مصنف أبي شيبة، وهذا الذي يريده البخاري. إذن الأثرون على الصواب، وما جاء في رواية الأصيلي هو غلط سقط، والله أعلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير الوضوء، ما الذي يريد البخاري؟ مسألة هل يشترط الوضوء في سجود التلاوة؟ هذه مسألة فيها خلاف. ذهب الجمهور إلى أن سجود التلاوة يأخذ حكم الصلاة، هذا طبعا الخلاف في خارج الصلاة، لأن سجود التلاوة يكون في الصلاة ويكون في خارجها. الآن نحن نبحث سجود التلاوة إذا كان في خارج الصلاة هل يشترط له ما يشترط في الصلاة؟ ذهب الجمهور إلى ذلك، فقالوا إنه يكبر ويستقبل القبلة ويسجد ويسلم ويكون على طهارة. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط له ذلك، فلا يشترط له الوضوء ولا يشترط له استقبال القبلة، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن سجود التلاوة يختلف عن الصلاة، مجرد سجود كسجود الشكر، ف فالراجح أنه لا يشترط له الوضوء ولا يشترط له أيضا استقبال القبلة. فلو كنت تتلو القرآن ومررت على آية السجود فإنك تسجد ولو لم تكن متوضئا، فإن سجدت إلى القبلة فهذا أفضل، وإن سجدت على غير القبلة فلا حرج، فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا القول الراجح، وهو اختيار الإمام البخاري. الإمام البخاري اختار هذا، لماذا؟ لأنه قال سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس عليه وضوء ومع ذلك سجد، سجد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الشراح، وطبعا الشارح أحيانا يتأثر بمذهبه، بعض الشراح لما كان المذهبي أن سجود التلاوة لا يجوز من غير وضوء أخذ يؤول ويقول إن المشرك هذا لا يصح منه السجود أصلا، فكيف نحتج بسجوده، فكيف نحتج بسجوده، هكذا قالوا. وطبعا في إجابات وفي ردود واعتراضات، ولكن هؤلاء المشركون سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أليس كذلك؟ هم سجدوا مع النبي. هل النبي أخبر المسلمين بأن سجود هؤلاء باطل ولا يصح وتأخير البيان على وقت الحاجة لا يجوز، وإنما سكت الرسول عليه الصلاة والسلام على سجودهم، بل سكت الله عز وجل ما أنكر عليهم هذا السجود، جيد؟ والمشرك نجس ليس عليه وضوء ومع ذلك ما جاء البيان ببطلان سجودهم لا من الله ولا من رسوله، فدل على صحته وأنه غير ممنوع، والله أعلم. طيب، هم اعترضوا على ذلك، فجاء البخاري لهم بالأثر. بالأثر عن من؟ عن عبد الله بن عمر، وليس له مخالف من الصحابة، فعبد الله بن عمر سجد من غير وضوء. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح. الشعبي أيضا أفتى بالوضوء، هناك جماعة أيضا أفتوا، الشعبي أفتى بجواز وشرعية السجود بلا وضوء، هناك جماعة من التابعين أفتوا بالوضوء، فالمسألة فيها خلاف. لكن عبد الله بن عمر نفسه ليس له مخالف، ما أحد من الصحابة أفتى ببطلان هذا السجود إلا بالوضوء، جيد؟ فكلام الحافظ هنا في نظر. ثم يقول الحافظ رحمه الله: وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إماء. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة، وقد وقفت عليه في مصنف ابن أبي شيبة في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع ذكر ابن أبي شيبة هذا الأثر عن أبي عبد الرحمن السلمي، وليس فيه كلمة وهو على غير وضوء هذه، وهو على غير وضوء، بل الأثر فيه أنه قرأ السجدة وأنه كبر وأومأ إماء وسلم. إذن أثر أبي عبد الرحمن السلمي فيه ثلاث مسائل فقط: مسألة التكبير، مسألة التسليم، مسألة الإماء، يعني أومأ إماء في السجود، ليس فيه على غير الوضوء. والظاهر أنه كذلك، من هذه الجملة ما في الأثر. والدليل أن ابن أبي شيبة نفسه رحمه الله عقد بابا قال في الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوء، ولم يذكر أثر أبي عبد الرحمن السلمي في هذا الباب، ولو كان في هذه اللفظة لذكره في هذا الباب، باب السجود من غير وضوء، ولكنه ذكره في باب التسليم وفي باب التكبير وفي باب الإمام. ابن أبي شيبة ذكر أثر أبي عبد الرحمن هذا في باب التكبير في سجود التلاوة، في باب التسليم، في باب الإمام، في باب السجود من غير وضوء لم يذكر. فهذه اللفظة وهو على غير وضوء لا أدري الحافظ من أين جاءها، رجعت إلى الأثر في مصنف أبي شيبة ما هو موجود كما ذكرت وكما شرحت والله أعلم. ولذلك القسطلاني الذي يلخص كثيرا من كلام الحافظ لما ذكر كلام ابن عمر ونقل كلام الحافظ ما وافقه أحد ونقل عن الشعبي ولم يذكر أثر أبي عبد الرحمن السلمي، وكأن القسطلاني أيضا وقف على أن كلمة وهو على غير وضوء هذه ليست موجودة في الأثر والله أعلم. وعلى كل حال قول الصحابي حجة إذا لم يعارضه حديث مرفوع، وهل هنا في حديث مرفوع يعارض؟ ما فيه، ولا يمكن أن نأتي ننقض كلام الصحابي بكلام صحابي آخر. الحجة في الآثار المرفوعة، وهنا عندنا حديث واضح وصحيح وقد يكون صريحا وهو سجود المشركين مع المسلمين في مكة. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد للنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري أيضا قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. هو الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد بالنجم هي القصة التي رواها عبد الله بن مسعود، قصة نفسها التي وقعت في مكة، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. والفائدة هنا من ذكر الجن أن الجن أيضا ما يتوضؤون بالماء كما نتوضأ نحن، ومع ذلك صح سجودهم. وهؤلاء الجن الله أعلم قد يكون منهم أيضا أناس مشركون، منهم جماعة قد يكون منهم جماعة من المشركين الله أعلم. على كل حال سجد الجميع، ولم يأتي في الشرع بيان بأن سجود بعضهم باطل والله، فدل ذلك أن السجود يصح من غير شرائط الصلاة. قال البخاري ورواه ابن طهمان عن أيوب. ابن طهمان هذا هو إبراهيم بن طهمان وهو ثقة، وإنما البخاري ذكر هذه المتابعة لأن هذا الحديث رواه إسماعيل بن علية عن أيوب ولم يذكر فيه ابن عباس، جعله مرسلا عن عكرمة وذكر القصة. ورواه ثقتان عبد الوارث وإبراهيم عن أيوب ورفعه وذكراه مسندا موصولا، فكأن البخاري يشير هنا ورواه ابن طهمان عن أيوب يريد أن يقوي رواية عبد الوارث. لماذا؟ لأنه قد خالفه إسماعيل، وإسماعيل بن علي أوثق من عبد الوارث، ولكن هنا البخاري دعم عبد الوارث بمن؟ بابن طهمان، فكأن رواية عبد الوارث ليست مخالفة ولا شذوذ صحيحة، وافقه من؟ وافقه ثقة آخر، فالحديث صحيح مسندا موصولا مرفوعا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله باب من قرأ السجدة ولم يسجد. هذا الذي بين فيه البخاري أن سجود التلاوة ليس واجبا، البخاري بهذه الترجمة يرد على أبي حنيفة وأصحابه الذين قالوا أن سجود التلاوة واجب ولازم، لا ليس بواجب، الصحيح أنه ليس بواجب. والحديث الذي سيذكره البخاري في هذه الترجمة واضح وفيه رد على هذا المذهب، وفيه بيان أن سجود التلاوة إنما هو سنة، إن شاء سجد وإن شاء ترك، وإن كان الأفضل والأحسن والمستحب أن يسجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن حصيفة عن ابن حصيف عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي رضي الله تعالى عنه، فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود. سليمان بن داود هو الزهراني البصري أبو الربيع، أبو الربيع الزهراني بصري، نزل بغداد، وهو من الطبقة العاشرة، توفي سنة 34 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني الأنصاري، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، توفي سنة 800، وحديثه في الكتب الستة أيضا. قال: أخبرنا يزيد بن خصيفة. يزيد بن خصيفة ويزيد بن عبد الله بن خصيفة ينسب إلى جدة، الكندي المدني، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، وحديثه الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: ثقة ناسك. وأما أحمد فقال: منكر الحديث. ولذلك البخاري سوف يعضده بمتابع كما سيأتي في الحديث الثاني. عن ابن قصيط، ابن قصيط هو يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي المدني، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 22 و100، وله 90 سنة، وليس له في صحيح البخاري سوى هذا الحديث. إذن ابن قصيط هذا أول وآخر موضع يمر علينا. عن عطاء بن يسار أبو محمد المدني الهلالي مولى ميمون رضي الله عنها، وهو من خيار وعلماء وثقات التابعين، أنه أخبره أنها سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه، زيد بن ثابت صحابي مشهور قارئ وعالم وكان من الراسخين في العلم، توفي في خلافة معاوية بعد سنة 45. يقول: فزعم، يقول أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري، فزعم أنه قرأ. هنا في اختصار، وهذا الاختصار من البخاري. الحديث في صحيح مسلم. قال ابن قصي، قال عطاء بن يسار: سألت زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. وزعم أنه قرأ النجم الحديث. إذن البخاري حذف هذه. عطاء بن يسار استفتى زيد بن ثابت: القراءة مع الإمام، ماذا قال زيد؟ لا قراءة مع الإمام. هذه الفتوى انتهت بموقوفة على زيد، ثم ذكر له المرفوع أنه قرأ النجم. طيب، لماذا البخاري اختصر؟ الحافظ يقول إنه اختصر لأمرين. الأمر الأول أن هذا الكلام ليس موضوعه، يعني البحث في القراءة خلف الإمام ليس هذا المكان هو غرض البخاري وموضوع البحث. ثانيا يقول إن البخاري ليس هذا مذهبه، يخالف زيد بن ثابت. البخاري يرى وجوب وركنية قراءة المأموم خلف الإمام كما تقدم معه. جيد، فيقول الحافظ إن البخاري اختصر وحذف هذا، هذا يقول ليس من غرضه في هذا الموضع، والله أعلم. لأنه ماذا يريد البخاري؟ يريد مسألة سورة النجم، فحذف هذه الفتوى. قال: فزعم، وزعم تطلق على الأمر المتحقق، وتطلق أيضا على الأمر المتردد أو المشكوك فيه، وهنا أطلقت على شيء محقق. يقول: فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والنجم فلم يسجد فيها، فدل ذلك على أن السجود ليس واجبا، ولو كان واجبا لسجد ولا أمر به. طب قد يقول قائل، كلمة لا أمر به دي مهمة، قد يقول قائل إن الذي قرأ من هو؟ زيد بن ثابت، والقارئ هو الإمام في سجود التلاوة. إذا سجد القارئ سجدنا، وإذا لم يسجد لم نسجد، والمسألة فيها خلاف ويأتي إن شاء الله. طيب زيد بن ثابت ما سجد، ولذلك النبي لم يسجد، وقد جاء ذلك في أثر ضعيف. ولكن لو كان السجود واجبا على زيد هل يسكت النبي؟ لا، لن يسكت، سوف يأمره بالسجود وسوف يبين له هذا. لماذا؟ لأن زيد الآن لما قرأ سورة النجم وبلغ إلى موضع السجود، الآن لما قرأ هذه الآية آخر النجم واسجد لله واعبدوه، لما قرأ هذه الآية إذن يجب عليه الآن أن يسجد، أليس كذلك؟ وهو لم يفعل، من واجب على النبي؟ الواجب عليه أن يأمره أن يأمره بالسجود، لأن هذا أصبح واجبا عليه، وسكت النبي عنه ولم يأمره بالسجود، فدل ذلك على أنه مستحب وليس بواجب. ولو كان واجبا على زيد لأمره بالسجود، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يسكت على شيء واجب. إذن هذا الحديث صحيح وصريح في الرد على مذهب أبي حنيفة وأصحابه الذين يقولون أن السجود سجود التلاوة أنه واجب، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصير عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجم فلم يسجد فيها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي ياس والعسقلاني قال حدثنا ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن القرشي المدني قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصير. إذن هذه متابعة من ابن أبي ذئب، متابعة لابن خصيفة. ابن خصيفة قلنا الإمام أحمد تكلم فيه، يقول: قرأت على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم النجم فلم يسجد فيها، ولو كان واجبا لأمره كما تقدم. ثم قال رحمه الله: باب سجدة إذا السماء انشقت. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم ومعاذ بن قال قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ: إذا السماء انشقت فسجد بها. فقلت: يا أبا هريرة، ألم أراك تسجد؟ قال: ألم أرك. فقلت: يا أبا هريرة، ألم أرك تسجد؟ أراك خطأ، أراك إن ألم جازمة. فقلت: يا أبا هريرة، ألم أراك تسجد؟ قال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد لم أسجد. قال الإمام البخاري: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، وهو ثقة مأمون مكثر من صغار التاسعة، توفي سنة 22 و200، وحديثه في الكتب الستة، وهو أكبر شيخ لأبي داود صاحب السنن. ومعاذ بن فضالة أبو زيد البصري أيضا، وهو ثقة من العشرة، وهو من كبار شيوخ البخاري، مات بعد سنة 10 و200، ولم يخرج له إلا البخاري. إذن هذان شيخان كبيران من شيوخ الإمام البخاري. قال: أخبرنا هشام هو الدستوائي أبو عبد الله البصري، توفي الدستوائي سنة 54 و100، عن يحيى ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ: إذا السماء انشقت، إلى آخره. هذا فيه رد على بعض العلماء الذين قالوا إن المفصل ليس فيه سجود، هكذا قال بعض العلماء منهم مالك بن أنس. وأراد البخاري الرد على هذا المذهب، أراد البخاري الرد على من يقول من أهل العلم إن المفصل ليس فيه سجود. سبحان الله، المفصل فيه سجود، فيه أكثر من سجود، وهذا دليل واضح على أن المفصل فيه سجود، سجود فيه إذا السماء انشقت. ثم قد يقول قائل: طيب، ألم يمر معنا أن النبي سجد في النجم وفي العلق؟ طب لماذا؟ إيش معنى هذا الحديث؟ ما المعنى في هذا الحديث؟ نعم، لأن بعض العلماء أجابوا على حديث النجم وأجابوا على حديث سورة العلق، قالوا بأن هذا كان في مكة، ولكن في المدينة لم يسجد رسول الله في المفصل. نعم، سجد في النجم وسجد في العلق هذا في مكة، أما في المدينة، في المدينة قالوا في المدينة لم يسجد رسول الله في المفصل. والحديث في رد عليهم من أين؟ ها؟ من أين؟ من أين الرد عليهم؟ كيف؟ أحسنت، إسلام أبي هريرة. أبو هريرة متى أسلم؟ أبو هريرة أسلم في السنة السابعة، وصاحب النبي في آخر حياته، الأربع سنوات الأخيرة من حياة النبي في المدينة. وهنا ماذا يقول؟ لو لم أرى النبي، إذن رأى النبي يسجد في صورة السماء انشقت، إذن هذا فيه رد على أولئك الذين يقولون إنه لم يسجد في المدينة في المفصل. إذن هذا الذي يريده البخاري، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.